يسأل عن تارك الصلاة. يقول المستمع عمان: رجل في قرية لا يصلي ولا يصوم ولا يقوم إلا بما يتنافى مع شريعتنا السمحاء مثل السرقة والمشاحنة بين المسلمين، فهل إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ نرجو توضيح موقف المسلمين من هذا الشخص، جزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من ترك الصلاة فإنه كافر، ومعلوم أن الكافر لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويجب أن يوارى في الأرض في محل آخر غير مقابر المسلمين لئلا يؤذي الناس بناك عليه وجيفته. فالحاصل أن من كان لا يصلي ومعروف بهذا فإنه لا يصلى عليه ولا يغسل، وإذا كان مع ذلك لا يصوم ويؤذي المسلمين صار الشر أكثر، ولكن عمد في كفره على تركه الصلاة، نسأل الله العافية. ومن ذلك إن ورد في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، نية سلامه الجهاد في سبيل الله. هذه الحاجة وما جاء في معناها كلها تدل على كل تارك الصلاة، نسأل الله العافية والسلام. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.